بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم الإكراه على الفاحشة من الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. فصل. ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها، فقال علي: أتى ولا أتيا؟ أتى يا شيخ، ما هي مشكورة يا شيخ، ما هي منقوطة بالياء، أتيا. ومن ذلك أن عمر الخطاب رضي الله عنه أتي بامرأة زنت فسألها فأقرت فأمر برجمها، فقال علي: لعل لها عذرا. ثم قال لها: ما حملك على الزنا؟ قالت: كان لي خليط وفي إبله ماء ولبن، ولم يكن في إبلي ماء ولا لبن، فضمئت فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيها أعطيه نفسي، فأبيت عليه ثلاثة. فلما ضمئت وظننت أن نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد، فسقاني، فقال علي: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. وفي سنن البيهقي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: أتي عمر بامرأة جهدها العطش فمرت على راع فاستسقت فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها، فشاور الناس في رجمها، فقال علي: هذه مضطرة، أرى أن تخلي سبيلها؟ ففعل. قلت: والعمل على هذا لو اضطرت المرأة إلى طعام أو شراب عند رجل فمنعها إلا بنفسها وخافت الهلاك فمكنته من نفسها فلا حد عليها. فإن قيل: فهل يجوز لها في هذه الحال أن تمكن من نفسها، أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ قيل: يعني عندنا أمران الآن، مسألتان: مسألة الحد ومسألة حكم هذا الفعل. واضح؟ يعني لو قدر أن مثل هذه القضية، هذه امرأة ضمئت وأكرهت على الزنا بحيث أنه لا يسقيها من الماء حتى يفعل بها الفاحشة، أولا هل يجوز لها الفعل أو لا؟ يعني هل يجوز لها أن تمكنه من نفسها أو يجب عليها الصبر؟ وثانيا لو قدرنا أنها مكنت هذا الرجل من نفسها، هل عليها الحد أو لا؟ أما الحد فلا حد عليها لوجود الشبهة، لكن مسألة الجواز وعدمه وهي نتكلم عليها الآن. قيل: هذه حكمها حكم المكرهة على الزنا التي يقال لها: إن مكنت من نفسك وإلا قتلتك. والمكرهة لا حد عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك، ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر حتى قتل لم يكن آثما، فالمكرهة على الفاحشة أولى. فإن قيل: لو وقع مثل ذلك لرجل وقيل له: إن لم تمكن من نفسك وإلا قتلناك، أو منع الطعام والشراب حتى يمكن من نفسه وخاف الهلاك، فهل يجوز له التمكين؟ قيل: لا يجوز له ذلك ويصبر للموت. والفرق بينه وبين المرأة أن العار الذي يلحق المفعول به لا يمكن تلافيه، وهو شر مما يحصل له بالقتل أو منع الطعام والشراب حتى يموت، فإن هذا فساد في نفسه وعقله وقلبه ودينه وعرضه. ونطفة اللوطي مسمومة تسري في الروح والقلب فتفسدهما فسادا عظيما قل أن يرجى معه الصلاح. ففهمتم الآن الفرق بين مسألة المرأة ومسألة الرجل، أن المرأة إذا أكلهت على الزنا يقول لها أن تفعل ذلك والأفضل أن تصبر، وأما الرجل فليس له ذلك. ووجه الفرق أن الرجل يلحقه العار بالوطن بخلاف المرأة، وأيضا فرق آخر أن الزنا أو وطء المرأة بالزنا هذا الفرج يباح بالعقد، وأما اللواط فإنه اتيان فرج لا يباح بحال. صار الفرق بين الرجل والمرأة من وجهين: الوجه الأول أن لحوق العار بالرجل أشد من لحوقه بالمرأة، وثانيا أن اتيان الرجل هذا اتيان فرج لا يحل بحال، بخلاف اتيان الرجل المرأة فهو اتيان لفرج يحل بالعقد. نعم. ففساد التفريق بين روحه وبدنه بالقتل دون هذه المفسدة، ولهذا يجوز له أو يجب عليه أن يقتل من يراوده عن نفسه إن أمكنه ذلك من غير خوف مفسدة، ولو فعله السيد بعبده بيع عليه ولم يمكن من استدامة ملكه عليه. وقال بعض السلف يعتق عليه، وهو قول قوي مبني على العتق بالمثلة، لا سيما إذا استكرهه على ذلك، فإن هذا جار مجرى المثلة. بمعنى أن السيد إذا أكره عبده على الوطء المحرم يعتق عليه، لأنه سبق لنا أن من أسباب العتق التمثيل، إذا مثل السيد بعبده عتق عليه، وهذا أعظم من التمثيل. نعم. وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يتهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبر غلامه فقال يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا، فإن قيل فهل يباح للغلام أن يهرب؟ قيل نعم يباح له ذلك. قال أبو عمرو الطرسوسي في كتاب تحريم اللواط باب إباحة الهرب للمملوك إذا أريد منه هذا البلاء، ثم ساق بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري أن عبدا أتاه فقال إني مملوك لهؤلاء يأمرونني بما لا يصلح أو نحوه، قال اذهب في الأرض. وذكر عن القاسم بن الريان قال سأل عبد الله بن المبارك عن الغلام الذي أرادوا أن يفضحوه، فقال يمنع ويذب عن نفسه، قال أرأيت إن علم أنه لا ينجيه إلا القتل أيقتل حتى ينجو؟ قال نعم. انتهى. قلت ويكون مجاهدا إن قتل وشهيدا إن قتل، فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، فكيف من قتل دون هذه الفاحشة؟ فائدة. قال ابن القيم رحمه الله ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به المسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي للعلمية المجرد إلى ملهم الصواب ومعلم الخير وهادي القلوب، أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة، فمتى قرع هذا الباب فقد قرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربه ألا يحرمه إياه، فإذا وجد في قلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليه أن يوجه وجهه ويحدق نظره إلى منبع الهدى ومعدن الصواب ومطلع الرشد، وهو النصوص من القرآن والسنة وآثار الصحابة، فيستفرغ وسعه في تعرف حكم تلك النازلة منها، فإن ظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب عبده، والهوى والمعصية رياح عاصفة تطفئ لك النور أو تكاد، ولا بد أن تضعفه. وشهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه إذا أعيته المسائل واستصعب عليه فر منها إلى التوبة والاستغفار والاستغاثة بالله واللجوء إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدى، وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه بأيتهن يبدأ. انتهى. جزاك الله خير. إما أن يزني وإما أن يقتل، وهنا المسائل التمكين هذه تشبه هو، لأن المرأة الآن إذا الرجل معهما لن يعطيها الماء الذي به الحياة إلا أن تمكنه من نفسها، كأنه يقول يقتلها لكن قتلها هنا صبرا. الضرر يعود عليها في كلتا الحالتين. نعم. لكن هناك مسألة الصباح الضرر إما أن يعود إلى آخر. أي المسألة في الصباح غير مسألة في الصباح، يعني يقال له إما أن تزني أو قتلناك. هذه مشكلة أيضا، هذه غير المسألة اللي هذه مسألة معنى أن المرأة تكره على الزنا، قال إما أن يزني بها أو يقتلها، والمسألة في الصباح قلت علينا أن يكره الرجل على إما الزنا أو القتل، يعني يقال له إما أن تزني في بهذه المرأة وأن أقتلك. لا ميب قريبة، لأن مسألة الزنا فيها عدوان على الغير، فيها عدوان على الغير، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم القاعدة ميب موجودة. الكتب طيب سيبها جزاك الله خير. عرفت المسألة الآن؟ يكره الرجل إما أن يزني أو يقتل. نعم لأنه ما يجوز له أيضا أن يعتدي على المرأة، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا قريب من إما أن تقتل أو إما أن تقتل فلانا أو قد أو أن نقتلك. قاعدة الثامنة والثلاثون. قاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة، وهو الفرقان بين العبادات الواقعة على وجه محرم، لأن التحريم والنهي الشرعي إذا عاد إلى ذاتها أو شرطها عاد على موضوعها ومقصودها بالإبطال، وإذا عاد إلى أمر آخر حرم على الإنسان ذلك الفعل ونقص العبادة ونقص العبادة ولم يبطلها، مثل ما عاد إلى نفسها لو مثال ما عاد إلى طيب نفسها. هذه القاعدة، القاعدة الثامنة والثلاثون: إذا عاد التحريم إلى نفس العبادة أو شرطها فسدت، وإذا عاد إلى أمر خارج لم تفسد وصحت مع التحريم، ومثل ذلك المعاملة، وذلك أن التحريم الواقع في العبادات لا يخلو من أربع حالات. الحالة الأولى أن يعود التحريم إلى ذات العبادة، يكون التحريم عائدا إلى ذات العبادة، فهذا يبطلها، مثل النهي عن الصلاة في أوقات النهي، النهي عن صوم يوم العيدين وما أشبه ذلك. هنا التحريم عائد إلى ذات العبادة. الحالة الثانية أن يعود التحريم إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها، إلى شرط في العبادة على وجه يختص بها، فهذا أيضا يبطلها، كما لو صلى بغير سترة، يعني من غير أن يستر عورته، السترة شرط من شروط الصلاة على وجه مختص بها، هذا أيضا يبطلها. الحالة الثالثة أن يعود التحريم على شرط في العبادة على وجه لا يختص، على وجه لا يختص، مثل لو توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو ما أشبه ذلك، ومثله أيضا الصلاة في الأرض المغصوبة، فهل تصح العبادة أو لا تصح؟ على خلاف المذهب أنها لا تصح، المذهب أنها لا تصح، فلو توضأ بماء مغصوب أو مسروق أو صلى في أرض مغصوبة فالعبادة باطلة. والقول الثاني أن العبادة صحيحة، وذلك لانفكاك الجهة، انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، جهة الأمر عن جهة النهي، فالشارع لم يقل لا تتوضأوا بماء مغصوب، لا تتوضأوا بماء مسروق، لا تصلوا في أرض مغصوبة، وإنما نهى عن الغصب والسرقة مطلقا مطلقا. والقاعدة الشرعية أن التحريم إذا كان عاما فإنه لا يفسد العبادة، التحريم لا تبطل به العبادة إلا إذا كان خاصا بها. الحال الرابعة أن يعود التحريم إلى أمر خارج عن العبادة، لا يتعلق لا بذاتها ولا بشرطها، فهذه تصح العبادة، تصح إلى أمر خارج لا يتعلق لا بالذات ولا بالشرط، مثل لو صلى وعليه عمامة حرير، لو صلى وعليه عمامة حرير فالصلاة صحيحة، والسبب في صحة الصلاة لأن ستر الرأس هل هو شرط؟ ها؟ ليس شرطا، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة، وعلى هذا فتصح. وصارت الآن أقسام أو أحوال النهي أربعة: أن يعود إلى ذات العبادة، أن يعود إلى شرط على وجه يختص، أن يعود على شرط على وجه لا يختص، أن يعود إلى أمر خارج. ومثل ذلك المعاملات، مثل ذلك المعاملات إذا عاد التحريم إلى ذات المعاملة أبطلها، وإن عاد على شرطها على وجه لا يختص على وجه يختص أيضا أبطلها، وإن عاد على شرطها على وجه لا يختص لم يبطلها على الصحيح، وإن عاد إلى أمر خارج فكذلك. والمؤلف ذكر أمثلة. نعم. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته. هنا ما مثال ما عاد إلى نفسها، هنا في الواقع لا يعود إلى نفسها، يعني إلى ذات العبادة. فالوضوء بالماء المحرم أو الماء المغصوب يعود إلى شرطها، إلى شرطها، لأن يعني الشرع لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب، لا تصلوا في ثوب محرم، واضح؟ الذي يعود إلى ذاتها أو نفسها أن ينهى عن العبادة بذاتها، مثل لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر، النهي عن صوم يوم العيد وما أشبه ذلك، هذا الذي يعود إلى ذاتها. مثال ما عاد إلى نفسها: لو توضأ بماء محرم كمغصوب، أو صلى في ثوب محرم عالما ذاكرا بطلت طهارته وصلاته، أي لم تنعقد، وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا، وإن كان الإناء الذي فيه الماء مغصوبا والماء مباح صحت طهارته. وكذلك لو صلى الرجل وعليه. طيب، إذا كان الإناء مغصوبا هذا يعود إلى شرطها على وجه ولا إلى أمر خارج؟ أمر خارج. نعم، لأن الإناء ليس شرطا للصحة. نعم. وكذلك لو صلى الرجل وعليه عمامة حرير أو خاتم ذهب فالفعل حرام والصلاة صحيحة، وإن فعل الصائم شيئا من المفطرات متعمدا فسد صومه، فإن فعل فعلا محرما أو تكلم. طيب، مثل لو أكل أو احتجم أو جامع وهو صائم فصيامه ذاكرا عالما ذاكرا صيامه فاسد. طيب، إن فعل فعلا محرما أو تكلم بكلام محرم فإنه يحرم عليه وينقص أجره، ولكن صومه صحيح. ووجه ذلك أن هذا التحريم الذي هو الأفعال المحرمة أو الكلام المحرم هذا عام، فالكذب مثلا والغيبة والغش والخداع والنظر المحرم والسماع المحرم حرام على الصائم وعلى غير الصائم ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إن الغيبة تفطر، الغيبة تفطر يعني تفطر الصائم، قال رحمه الله: لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم، لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. نعم. ومثال المعاملات: إذا باع الإنسان ما لا يملك، أو عقد عقد ربا أو غرر لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش فيه. طيب، إذا باع ما لا يملك، لأن هذا منهي عنه ذاته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس لك، وفي رواية: ما ليس عندك. أو عقد عقد ربا، لأن الربا منهي عنه لذاته. أو عقد غرر، لأن الغرر منهي عنه لذاته، نهى عن بيع الغرر. نعم، بيع الغرر. لم يصح البيع، وإن تلقى الركبان أو نجش في بيعه أو باع شيئا معيبا أو مدلسا أو نحو ذلك حرم عليه ذلك. مضمومة الحال. حرم عليه، لا، والرام شدد، حرم عليه ذلك وصح العقد، ولكن للآخر الخيار، وإثبات الشارع الخيار للآخر فرع عن صحة العقد. طيب، هذه التقسيمات السابقة اللي ذكرناها في التحريم فيما إذا كان التحريم لحق الله، الأحوال السابقة المذكورة فيما إذا كان التحريم لحق الله. أما إذا كان التحريم لحق الآدمي وعاد التحريم إلى ذات المعاملة وكان من أجل حق الآدمي، فإن الصحة وعدمها تتوقف على إجازة من له الحق، إجازة من له الحق. فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، عن تلقي الجلب والركبان، النهي هنا يعود إلى ذات، إلى ذات المعاملة. ولكن النهي هل هو لحق الله أو لحق الآدمي؟ لحق الآدمي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال أهل العلم: وإثبات الخيار فرع عن صحة العقد. إذن القاعدة أن التحريم إذا عاد إلى ذات العبادة فإنه يبطلها، أما إذا عاد إلى ذات المعاملة فإن كان التحريم لحق الآدمي توقف ذلك على إجازته. نعم. وهكذا بقية العقود قس على ما ذكرنا. القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفر. نعم. لا، حتى على المذهب، مذهب يرون أن هذا أنه يعود إلى شرطها على وجه لا يختص، لأن الأول حال الأولى والحال الثاني ذكرناها متفق عليها، الخلاف في الحال الثالثة إذا عاد إلى شرطها على وجه لا يختص، كالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة وما أشبه ذلك. القاعدة 39: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمها بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه، وذلك لأن الله تعالى جعل العبادات أوقاتا تجب بوجودها وتتكرر بتكرارها كأوقات تكررها وتتكرر بتكررها وتتكرر بتكررها كأوقات الصلوات الخمس وشهر رمضان وأوقات الحج، فلو فعلت هذه قبل دخول وقتها لم تصح. ومن نذر صلاة أو صياما أو حج نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. طيب، يقول رحمه الله: لا يجوز تقديم العبادات أو الكفارات على سبب الوجوب، ويجوز تقديمه بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب وتحققه. العبادة لها سبب ولها شرط للوجوب، لها سبب ولها شرط للوجوب، لا يجوز أن تقدم على سببها، ويجوز أن تقدم بعد وجود السبب وقبل شرط، وقبل شرط الوجوب. واضح؟ فمثلا الصلاة لها سبب، سبب هو في الواقع شرط، سبب هو في الواقع شرط. فمثلا زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وهو بنفسه أيضا شرط لصحة أو من شروط صحة الصلاة، دخول الوقت، فهو سبب متضمن للشرط. لا يجوز أن يصلي قبل الوقت لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب، وإذا لم يوجد السبب لم يتحقق الشرط. كذلك صيام رمضان لا يجوز أن يقدم صيام رمضان لعدم وجود السبب. نعم. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر. طيب، النذر يقول: من نذر صلاة أو صياما أو حجا نذر تبرر وعلقه على وجود شيء جاز تقديم ذلك المنذور بعد عقد النذر وقبل وجود المعلق. مثل لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا. الآن السبب وجد وهو النذر، وشرط الوجوب لم يوجد، شرط الوجوب لم يوجد. هنا يجوز أن يصوم قبل وجود شرط الوجوب، يجوز، لأنه بعد وجود السبب، بعد وجود السبب. ولكن لا يجوز أن يصوم قبل وجود السبب، يصوم شهرا. لماذا؟ قال: لأني سوف أنذر أن أصوم شهرا. طيب، قال: لله علي نذر، مثلا إن نجحت في الاختبار فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، أذبح بعيرا. الآن النذر والسبب وجد، وشرط الوجوب متى يجب؟ إذا نجح في الاختبار. طيب، هل يجوز أن يقدم هذا النذر على شرط الوجوب؟ نقول نعم يجوز لوجود السبب، لوجود السبب. مثل ذلك أيضا كفارة اليمين، فاليمين لها سبب، سببها عقد اليمين وهو الحلف، وشرط وجوبها الحنف، شرط وجوبها الحنف. فلو قال الإنسان والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، فكلمه تجب عليه الكفارة. طيب قال والله لا أكلم زيدا ثم أراد أن يكفر قبل أن يكلمه، يجوز لوجود السبب وتسمى تحلة. طيب كفر كفارة يمين، قيل له لماذا؟ قال لأني سوف أحلف غدا أن لا أكلم زيدا، ها؟ لا يجوز لعدم وجود السبب. نعم بس نكمل القاعدة. نعم. وكذلك الكفارات، لو كفر كفارة يمين أو ظهار أو غيره قبل أن يحلف ويظاهر بنية أن الكفارة لعقده المستقبل لم تجز هذه الكفارة. طيب الظهار إذا ظهر من زوجته بأن قال أنت علي كظهر أمي، هذا سبب لوجود الكفارة، سبب لوجوب الكفارة. لكن متى يتجب؟ في العود، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فهذا رجل ظاهر من زوجته قال أنت علي كظهر أمي، هل يجوز أن يكفر؟ نعم يجوز. طيب إذا أراد أن يجامعها لا يجوز إلا أن لا بد أن يكفر. وكذلك لو قدر أنه جامع نقول تجب عليه الكفارة. لكن لو أنه كفر قيل لماذا؟ قال لأني سوف أظاهر من زوجتي، لا يجوز. نعم. ولو حلف ثم كفر بعد الحلف وقبل الحنث جاز ذلك، وكانت الكفارة تحلة ليمينه، والله طيب. أعلم. طيب إذن الكفارة في الأيمان إن كانت قبل السبب فلا عبرة بها، إن كانت قبل وجود السبب فلا عبرة بها، وإن كانت بعد وجود السبب وقبل حصول الشرط جازت وتسمى تحلة، وإن كانت بعد وجود شرط الوجوب وجبت وتسمى كفارة. وعلى هذا الكفارة إما أن تكون لاغية وذلك قبل وجود السبب، أو جائزة وذلك بعد السبب وقبل الوجوب، أو واجبة وذلك بعد الوجوب. نعم. نقول الكفارة كفارة اليمين إما أن تكون لاغية لا عبرة بها وذلك قبل وجود السبب، أو جائزة وذلك بعد السبب وقبل الوجوب وتسمى تحلة، أو واجبة وذلك بعد شرط الوجوب وهو الحنث، يعني مخالفة اليمين بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. نعم. شو النذر؟ النذر مثله النذر له أحكام اليمين. فمثلا لو قال لله علي نذر إن نجحت في الامتحان فلله علي نذر أن أذبح بعيرا، قبل النذر لا يجوز، بعده وقبل حصول الشرط جائز. طيب بعد حصول الشرط واجب، فالوفاء بالنذر إما أن يكون لاغيا وذلك قبل النذر، أو مباحا وجائزا وذلك قبل شرط الوجوب، أو واجبا وذلك بعد شرط الوجوب.